بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السادس بعد المئة من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الحديث في الكفالة، وتكلمنا عن تعريفها، وذكرنا نوعيها أنها كفالة بالنفس وكفالة بالمال، وختمنا الحديث في الكفالة بالنفس. واليوم نتابع إلى الكفالة بالمال. الكفالة بالمال، ذكرنا أن الكفالة بالنفس هي أن يتكفل الكفيل بإحضار المكفول به، الشخص المكفول به للمكفول له، أنه فلان عندي، لما بدك يا أنا أجيب لك يا، لكن أنا لا ألتزم ما عليه من مال. الآن الكفالة المالية أنا ما لي علاقة بالشخص، أنا الآن أتكفل الدين الذي لك عليه، أتكفل الدين الذي لك عليه، فهذه كفالة بالمال. نعم. والكفالة بالمال جائزة إذا كان دينا صحيحا. نعم. حتى لا تصح ببدل الكتابة والسعاية والأمانات والحدود والقصاص. هذه أشياء لا تكون دينا أولا، أو دينا غير صحيح، أو تكون دينا غير صحيح. يعني أنا الآن عندي عبد، كاتبته على أن يعطيني مثلا 100,000 وهو حر، كاتبته على ذلك، فأنا قلت له أجيب لي كفيل. كفيل بإيش؟ قال ببدل الكتابة. يا سيد الكريم، بدل الكتابة إن دفع لك يا بصير حر، إذا ما دفع لك يا بقي عبدا. هذا دين غير صحيح ولا تكون فيه الكفالة. كذلك في بدل السعاية، لو أنني استسعيت هذا العبد اذهب واعمل وأتني بالمال، فطلبت منه كفيلا ببدل السعاية، أيضا هذا الكفالة هنا لا تصح. ليه؟ لأنه دين غير صحيح. وكذلك في الأمانات، الأمانات إذا أنا حاط عندك وديعة، أمانة عين أو مال، نعم، هل يحق لي أن أطلب كفيلا؟ الجواب لا. لماذا؟ الودائع مو ديون، الودائع أمانات. وكذلك في الحدود والقصاص، لأنها ليست ديونا، ليست ديونا لما بيناه في أول الكتاب، وسواء كان المكفول به معلوما أو مجهولا، كقوله تكفلت بما لك عليه أو بما يدركك، لأن مبناها على التوسع، فتحتمل فيها هذه الجهالة اليسيرة. جميل. يعني الكفالة هل يشترط أن يكون المكفول به معلوما؟ لا. أخي الآن المال اللي لك عند فلان، نعم أنا متكفل فيه، فبرك كثير، خلص الكفالة مبناها على إيش؟ على التوسع والتساهل، لذلك تتحمل فيها هذه الجهالة، تتحمل فيها هذه الجهالة. إذن يصح الكفالة، تصح الكفالة بالمجهول وبالمعلوم. المكفول به ممكن يكون معلوم، ممكن يكون مجهول. وإذا صحت الكفالة فالمكفول له إن شاء طالب الكفيل وإن شاء طالب الأصيل. جميل. يلي عليه الدين الأصلي هذا الأصيل، والذي تحمل عنه الدين أو معه الدين هذا هو الكفيل. طيب الآن صاحب الدين من يطالب؟ قال له أن يطالب الأصيل وله أن يطالب الكفيل. إذن الكفالة لا تبرئ الأصيل من المطالبة، خلاص أخي فلان كفيل روح لعنده، لا، صاحب الدين له أن يطالب الأصيل وله أن يطالب الكفيل. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن الكفالة ما هي؟ ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل، ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة، فصار الكفيل يطالب بالدين مع الأصيل مبدل عن الأصيل. كفالة يضم فيها الكفيل إلى الأصيل في المطالبة، فإذا اشترط الكفيل أو الأصيل في الكفالة البراءة للأصيل، أنا شوف يا أخي أنا كفيل فلان بس ما بتطالبه أبدا، حقك عندي، فلان ما عاد لك علاقة معه. إذا اشترط في الكفالة براءة الأصيل فنقول هذه كفالة من حيث اللفظ لكنها حوالة من حيث المعنى، حوالة من حيث المعنى. لما بينا من الضم وله مطالبتهما جمعا وتفريقا، له مطالبة الكفيل والأصيل معا وتفريقا. أنتوا اثنين بدي هذا الدين منكما، أو يطالب الأصيل وحده والكفيل وحده، هذا كله جائز. ليتحقق معنى الضم بخلاف الغصب، إذا اختار المالك تضمين أحد الغاصبين ليس له مطالبة الآخر، لأنه لما اختار تضمينه فقد ملكه العين، فليس له أن يملكها للآخر. غاصبان غصبا مني شيئا وهلك هذا الشيء، أو أنه ربما صار في شيء منع الرد، أنا الآن ضمنت هذا الغاصب، لما ضمنت هذا الغاصب إلي حق أنا أني طالب الآخر؟ إذا طالبت هذا الغاصب وضمنني هل يحق لي أن أطالب الآخر؟ هل هن اثنين غاصبين، هذا غاصب وهذا غاصب، لكنني ضمنت أحدهما، هل أضمن الآخر؟ بالآخر فلان أعطاك، بالله أخي أنت غاصب وهو غاصب، إذا أنت يلزمك الضمان هو يلزمه الضمان لأنكما غاصبان، هل يكون الأمر هكذا؟ الجواب لا. طب ليه؟ اسمعوا أيها الإخوة، قال لأن الغاصب هو غاصب ابتداء، لكن بعد أن يضمن العين المغصوبة يملكها. إن أنت الآن غصبت مني شيئا، طالبتك بقيمته، دفعت لي قيمته، لما دفعت لي قيمة المغصوب إذن أنت ملكت هذه العين بالضمان، وملكتها مو الآن، هو الآن لا يملكها الآن بملك مستند إلى يوم الغصب، إذن هذا ملك رجعي يستند إلى الوراء، إلى متى؟ إلى يوم الغصب. يعني أنا الآن غصبت منذ سنة وضمنت الآن، متى ملكتها؟ الآن بالضمان، لكن هذا الملك إلى متى يستند؟ إلى سنة. لذلك إخوان أكارم هذه مسألة دقيقة، وبالتالي لو أن الغاصب باع المغصوب، إنسان غصب سيارة مني باع، والمشتري باع على واحد تاني وتعددت البيوعات، طيب الآن أنا شفت سيارتي مع فلان، تقول من لك السيارة هي؟ أنا شارية من فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان شارية من غاصب، طيب الآن ماذا نفعل؟ آتي أنا لعند الغاصب تقول أنت غصب سيارتي؟ أنا نعم، أعطيني قيمتها، أعطاني قيمتها، لما أعطاني قيمتها شو صارت السيارة؟ ملكا له، ملك الغاصب العين المغصوبة. طيب متى ملكها؟ ملكها الآن بملك مستند إلى يوم الغصب، صار كأنه ملكها يوم الغصب، وبالتالي تنقلب البيوع التي بيعت بعد الغصب صحيحة. ليه؟ لأنه ظهر أن الغاصب باع سيارة يملكها. كيف يملكها وهي مغصوبة؟ قال ملكها بالضمان بملك مستند إلى يوم الغصب. نعم. قال ولو شرط عدم مطالبة الأصيل فهي حوالة لوجود معناها. لو اشترط الكفيل عدم مطالبة الأصيل فهي حوالة، لأن الحوالة ما هي؟ نقل الدين من ذمة إلى ذمة، مضم، الكفالة ضم، أما الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة. كما إذا شرط في الحوالة مطالبة المحيل تكون كفالة. كما لو صارت حوالة، قال له أخي أنا الآن أحالتك على فلان، خذ الدين منه. سألنا أخواننا المحيل، أنا علي الدين وأنت المحال، نعم، وهذا المحال عليه. قلت له أخي اذهب إلى فلان وخذ الدين منه، ترضى؟ قال لي برضى. سألنا المحال عليه، قال أخي أنا بعطي رضيان. قال له بس بشرط أنت، حتى لو فلان يعني صار حوالي لا تبرأ أنت أيها الأصيل. إذا صارت حوالي واشترط عدم براءة الأصيل، نقول هذه حوالة باللفظ لكنها كفالة بالمعنى. والقاعدة التي مرت معنا ما هي؟ أن العبرة في العقود لماذا؟ للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. لوجود معنى الكفالة والعبرة للمعاني. نعم. قال وتجوز بأمر المكفول عنه وبغير أمره. وتجوز بأمر المكفول عنه وبغير أمره. الدين على حبيبنا على أخينا. أنا الآن يطلع عندك أنت صاحب الدين، لك أنا تكفلت بدينك الذي لك على فلان، فلان مدريان، أنا كفلت دينه من غير علمه، يجوز بأمره وبغير أمره. لأنه إلزام على نفسه ليس على غيره فيه ضرر. نعم، لأن الكفيل ألزم نفسه بأداء الدين من ماله، إذن هذا إلزام لنفسه ليس على غيره فيه ضرر. فإن كانت بأمره فأدى رجع عليه. فإن كانت الكفالة بأمر مكفول عنه فأدى الكفيل الدين، له أن يرجع على مين؟ على المكفول عنه. أما لو كانت بغير أمره ليس له أن يرجع، لأنه متبرع بالكفالة ومتبرع بالأداء، متبرع بالكفالة ومتبرع بالأداء، لأنه قضى دينه بأمره. وإن كانت بغير أمره لم يرجع عليه لأنه متبرع. قال وإذا طولب الكفيل ولزم طالب المكفول عنه، طالب المكفول عنه ولازمه. الآن بدأنا بتطبيق إجراءات الكفالة. صاحب الدين ماذا فعل؟ قال له الكفيل أين ديني الذي لي على فلان؟ قال له اطلبه منه. قال له لا أنت الكفيل، مو تكفلت؟ نعم أنا أطالبك أنت، مو بس أطالبك أنا ألازمك. وين بتروح؟ وين بتجي؟ وين نعم أدخل معك، أخرج معك، وكذا أذهب معك، لي حتى أخذ حقي منك. لمين؟ الكفيل. الكفيل ما دخله، قال كان ما دخله، لكن لما تكفل هو الآن الذي ألزم نفسه بهذا الأمر. فإذا طولب الكفيل ولوزم من قبل صاحب الدين طالب المكفول عنه بالدين، قال له يا أخي الكريم أنا لحقني ضرر من قبلك فأدي الدين الذي عليك. ويقول له أدي إليه ولا يقول له أدي إلي. طبعا أدي الدين لصاحب الدين، مو أعطيني إلي خي أدفع أنا الدين لفلان، أنا ما لي علاقة. الأصيل لا يلزمه أن يدفع الدين للكفيل، بدفع لمين؟ لصاحب الدين مباشرة. وكذا يحبسه إذا حبسه. وكذا يحبس الكفيل الأصيل إذا حبس صاحب الدين الكفيل، لأن ما لحقه بسببه فيأخذه بمثله، وليس له مطالبته قبل ذلك لأنه ما لزمه بسببه شيء. قال وإن أدى الأصيل أو أبرأه رب الدين برئ الكفيل. جميل، إذا أدى الأصيل برئ الكفيل، وإذا أبرأ صاحب الدين الأصيل قال له أخي أنا إلي عليك دين وسامحتك فيه، أيضا يسقط عن مين؟ عن الكفيل، لأنه تبع، ولأن الكفالة بالدين ولا دين محال. لأن الكفالة بالدين ولا دين محال، يعني مستحيل. كيف أتكفل دينا برئت منه؟ كيف أكفل عنك دينا أسقطه عنك صاحب الدين؟ لأن الكفالة بالدين ولا دين محال، محال خبر للكفالة. ولأن الكفالة بالدين ولا دين محال، يعني في حال عدم وجود الدين إيه؟ محال. وإن أبرئ الكفيل، وإن أبرأ الكفيل لم يبرأ الأصيل. وإن أبرأ صاحب الدين الكفيل، قال له أنت كفيل ما لك علاقة، أنت الله يجزيك الخير وتحل المشكلة، نحن الآن أبرأناك من هذه الكفالة. هل برئ الأصيل؟ لا. إذن براءة الأصيل تقتضي براءة الكفيل، لكن براءة الكفيل لا تقتضي براءة الأصيل، لأن الدين على الأصيل وبقاؤه عليه بدون مطالبة الكفيل جائز. وإن أخر عن الأصيل تأخر عن الكفيل، وبالعكس لا. وإن أخر عن الأصيل، قال له أخي الدين يلي كان لي عندك أنا حال بدي الأصل إنه هلا بدي إياه، أجلتك شهر يا سيدنا، أجل صاحب الدين الدين عن مين؟ عن الأصيل. هذا الأجل يثبت أيضا لمين؟ للكفيل، لأنه تابع له. لكن لو أن صاحب الدين أجل الكفيل بالدين، قال له أخي أنت الآن عندك كفالة، هاي الكفالة الآن لا تأديها هلا، معك شهر معلش. الأصيل هل يسري إليه هذا التأجيل؟ الجواب لا، لأنه إبراء مؤقت فيعتبر بالإبراء المطلق. لأن التأجيل إبراء مؤقت، يعني الآن ما لح طالبك اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة ولا بعد شهر، هذا إبراء مؤقت فيعتبر بالإبراء المطلق. شو الإبراء المطلق؟ فيما لو أبرأ صاحب الدين الأصيل عن الدين كاملا، إبراء كاملا تاما، شو قلنا؟ يبرأ الكفيل بإبراء الأصيل ولا يبرأ الأصيل بإبراء الكفيل. وكذلك هنا في التأجيل، إذا أجل الدين على الأصيل أجل عن الكفيل، وإذا أجل عن الكفيل لم يؤجل عن الأصيل. فإن صالح الكفيل رب الدين من الألف على خمسمائة برئ هو والأصيل، لأنه لما أضافه إلى الدين وهو على الأصيل برئ الأصيل فيبرأ الكفيل. جميل. الآن صاحب الدين عم يطالب الأصيل والكفيل، الآن تعال لك أخي أنا وياك الآن، شو رأيك؟ إلك أنت عن فلان ألف درهم، قال صحيح، تأخذ خمسمية وننهي المشكلة؟ قال لي رضيت، صالحته عن ألفه اللي هي دين على المكفول عنه على الأصيل، نعم، بمقابل خمسمائة أدفعها له، شو الحكم؟ قال هنا سقط الدين عن الكفيل وعن الأصيل، برئ الكفيل وبرئ الأصيل. ثم يرجع الكفيل على الأصيل بخمسمائة إن كانت الكفالة بأمره. ثم يرجع الكفيل بخمسمائة يلي أداها بالصلح، هو الدين ألف، الكفيل بماذا صالحه؟ بخمسمائة. هل يرجع على الأصيل بأصل الدين هو ألف، ولا بما بذل في الصلح وهو خمسمائة؟ قال لا، بما بذل في الصلح وهو خمسمائة فقط. ولو صالح بخلاف جنس الدين رجع بجميع الألف. يعني الآن لو هذا الإنسان إله عند أخونا الكريم ألف درهم، إذن الدين دراهم، طالبني بالكفالة قال لي أعطيني ألف درهم، قلت له والله أخي يعني دراهم ما في، تأخذ دنانير؟ الدين شو أصله؟ دراهم فضة. أنا شو صالحته على على دنانير من ذهب، إذا من غير جنس الدين. طيب الآن أخذ مني ساويت صلح هاي أخي كم دينار وأبرئ فلانا انتهت المشكلة. صالحته على فضته بدنانير من ذهب. هنا الآن أرجع إلى الأصيل أقول له أنا أديت عنك مثلا 100 دينار، هل أخذ منه ما دفعته وهو الدنانير أم الدين الأصلي اللي هو فضة؟ قال لا، أرجع عليه بأصل الدين، أرجع عليه بأصل الدين اللي هو 1000 درهم فضة. طب هنيك شو قلنا؟ يرجع عليه 500 درهم. قال نعم، لأنه أدى من نفس الجنس الدين من دراهم فضة ودفعه هو إيش؟ دراهم فضة. أما المسألة هون الدين من فضة وصالحه على خلاف جنسه وهو الذهب، لأنه مبادلة، ولو صالحه عما استوجب بالكفالة لا يبرأ الأصيل لأنه إبراء له عن المطالبة. أنا الآن هلا مسألة جديدة، هي الكفيل جاء صاحب الدين قال له أخي أنا شو في علاقة بيني وبينك؟ قال له ما في علاقة بس الكفالة. قال له أخي أنا الكفالة وجاني راسي منها، هاي مبلغ بيني وبينك طالعني من الكفالة، صالحته على إلغاء الكفالة، على إنهاء عقد الكفالة فقط، معدين صالحته على الكفالة. هم الحكم؟ قال يبرأ الكفيل من الكفالة ويبقى الدين على الأصيل وتنتهي الكفالة. نعم. قال وإن قال الطالب للكفيل برئت إلي من المال رجع به على الأصيل، لأنه أضاف البراءة إلى فعل المطلوب ولا يملك ذلك إلا بالأداء فيرجع. شوفوا أخوة دقة الألفاظ. الآن صاحب الدين جاء إلى الكفيل. نقف أخوانا اليوم هنا، والحمد لله رب العالمين.